أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. Thank you.

أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به يشعرون. وجاء قال يا بشرى هذا غلام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر الأبواب قالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله.